الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترا. أحمده سبحانه على جليل نعمه وعظيم مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقواه هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا ومن أفلتها هلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن في القرآن زواجر مذكرة يساق بها الإنسان وينبه إلى ما يجب أن يكون عليه، ومن جملة زواجر القرآن قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهذه الآية القرآنية خوطب بها الواحد منا وألقي في روعه أن يترك سدى تحذيرًا وتنبيهًا. فجاء السؤال على وجه الاستنكار بقوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي أيظن أحدنا أن يكون متروكًا على وجه الإهمال، نفيًا لذلك، فليس أحدنا متروكًا مهملًا. وهذا متعلقٌ بأمرين، أحدهما في الحياة والآخر في الممات، فلن يترك أحدنا مهملًا في حياته ولا مهملًا بعد مماته. فأما نفي الإهمال عنه في هذه الحياة فبعلمه أن الله سبحانه وتعالى أراد منه مطلوبًا عظيمًا، وهو عبادته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلا يترك أحدنا في هذه الدنيا مهملًا لا يؤمر ولا ينهى، بل الله لما خلقنا وغذانا بالنعم خاطبنا بالأمر والنهي وأخبرنا أننا مجعولين في هذه الحياة الدنيا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى. فلم نجعل في هذه الدنيا لجمع الأموال وتحصيلها، ولا جني الرئاسات والسعي فيها، ولا الاستكثار من العدد والقوة والولد، وإنما أريد منا أن نعبده سبحانه وتعالى فنقوم بحقه. وأما بعد الممات فهيهات أن نترك سدى، فإننا مسؤولين عما كان منا في تلك الحياة الأولى. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإن يترك أحدنا سدى لا في هذه الحياة الدنيا ولا بعد مماته، فهو في هذه الحياة الدنيا مأمور بأن يعبد الله عز وجل ومنهي عن الاشتغال بغير ذلك. فلم يتركها الله عز وجل في هذه الحياة سدًا لا تؤمر ولا تنهى. وأما بعد الممات فهيهات أن تترك سدى، فسيسألك الله سبحانه وتعالى عن وفائك بما أريد منك في هذه الحياة الأولى. فهيهات أن يترك الإنسان سدى في حياته الدنيا ولا بعد موته. فإذا سمع الإنسان قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، على وجه الاستنكار كان من أعظم الزجر له في الادكار والافتكار بأنه لن يترك مهملا في هذه الدنيا ولن يترك مهملا في الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما زجر القلوب بتذكيرها بقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بين تحقق أنه لن يترك كذلك بالتذكير بالنشأتين الأولى والآخرة، فقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فذكرنا الله عز وجل بنشأتنا الأولى، وأن أحدنا خلق من نطفة من مني، ثم كان علقة، ثم جعل الله عز وجل منا من جعل رجلا، ومنا من جعله امرأة. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى بالنشأة الآخرة، وأن الله عز وجل سيبعث من في القبور. فإذا كان الإنسان بين هاتين النشأتين فقطعًا سيكون قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فادكروا أيها المؤمنون بالنظر في هذه الآية العظيمة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، واعملوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فحاسبوا أنفسكم فيما يجب عليكم في هذه الحياة الدنيا، وحاسبوها فيما سيكون عليكم في الآخرة، فإن أحدنا لن يكون متروكا سدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في إتيان الحسنات والازدياد من الخيرات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقم الصلاة، إن الصلاة عمود الدين.